إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عباد الله يدل بأن الله جل وعلا لا ينظر إلى أجساد العباد، هل هي صغيرة أو كبيرة، أو صحيحة أو سقيمة، ولا ينظر إلى صورها، هل هي جميلة أو ذميمة، كما أنه سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأموال ولا إلى الأنساب، ولكنه ينظر تبارك وتعالى إلى القلوب، فهي محل نظر الله سبحانه وتعالى مع الأعمال. مما يدل على أن العبد ينبغي عليه أن يحرص على صلاح أعماله وصلاح قلبه، وهذا أمر متأكد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فالمسلم الموفق يحرص على صلاح قلبه وعلى صلاح أعماله. وإنك لتعجب يا عبد الله ممن يحرص على تزيين وجهه وتنظيفه من القذر والدنس، والوجه هو محل نظر المخلوق، ولا يهتم بقلبه صلاحاً وإصلاحاً، وهو محل نظر الخالق سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ومع انتشار الذنوب والمعاصي وظهور الفساد في البر والبحر، يغفل الناس عن صلاح قلوبهم والاهتمام بها بسبب انتشار المنكرات التي أمرضتها، وبسبب اعتيادهم عليها، والله المستعان. وإن من الذنوب الشنيعة التي انتشرت في أوساط المسلمين انتشار النار في الهشيم، وهي من أعظم ما يفسد القلوب، الغناء. وما أدراكم ما الغناء؟ كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهذا يدل على فقه الصحابة بأحوال القلوب وأعمالها، ومعرفتهم بأدوائها وأدويتها. الغناء ينبت النفاق في القلب يا عباد الله، فإن للغناء خصيصة زائدة عن سائر الذنوب والمعاصي، خصيصة عباد الله تصبغ القلب بالنفاق، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ومن خصائص الغناء معاشر المسلمين أنه يصد القلب عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإنه لا يجتمع في القلب الغناء والقرآن. كيف يجتمعان يا عباد الله وهما يتضادان؟ القرآن أمة الإسلام يأمر بالعفة واجتناب الشهوات، وينهى عن اتباع الهوى واتباع خطوات الشيطان. وأما الغناء فإنه يأمر بضد ذلك ويحسنه ويهيج النفوس إليه، فإنه لا يجتمع في القلب قرآن الشيطان وقرآن الرحمن سبحانه وتعالى. وإنك إذا تأملت في خصال وصفات المنافقين ومنها يا عباد الله قلة ذكر الله سبحانه وتعالى، والكسل عند القيام للصلاة مع نقرها، وزد على ذلك الكذب والغش والخداع والمكر. فقلما تتأمل في مفتون بالغناء إلا وهذه الصفات فيه. فصدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وكثير من المسلمين يحرصون على الغناء وعلى الاستماع إليه كأنهم سكارى يا عباد الله، وكيف لا يكونون كذلك؟ والغناء صنو الخمر وأخوه وصاحبه ورضيعه وخدنه، قد عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ، قاله ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. عباد الله، كونوا على حذر من هذه المعصية العظيمة، وإياكم والتساهل فيها اجتنابا وإنكارا وتحذيرا للمسلمين منها، إنها تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وكونوا على يقين يا أمة الإسلام بأن الغناء محرم، دلائل الكتاب والسنة تدل على تحريمه، فلا تلتفتوا إلى أهل الأهواء الذين يزينون الباطل ويصدون عن سبيل الله. كتاب الله جل وعلا فيه آيات صريحة، فيه آيات صريحة تدل على تحريم الغناء، ومن ذلك قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، في مثل هذا أنزلت هذه الآية. وإن كان الحديث عباد الله لا يخلو من مقال، وقد اختلف العلماء فيه تصحيحا وضعفا، ولكن يشهد لما جاء فيه تفسير الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقسم بالله بأن لهو الحديث هو الغناء، فيقول: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إنه الغناء. ويقول الله جل وعلا: يوم طرد إبليس من جنته وأخرجه من رحمته، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. صوت الشيطان يا عباد الله هو الغناء. قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صوته الغناء. وفي رواية قال: صوته المزامير. ويقول سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أتدرون ما السمود يا عباد الله؟ السمود هو الغناء في لغة حمير، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أيها المسلمون، ألا تكفيكم هذه الآيات من كتاب ربكم سبحانه وتعالى، وهي آيات مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن تحريم الغناء قد سبق تحريم الخمر وفرض الجهاد وفرض كثير من الواجبات يا عباد الله. ثم إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد حذر من المعازف والغناء أيضا صلوات ربي وسلامه عليه، قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يستحلون المعازف أي يستحلون آلات العزف واللهو يا عباد الله، يجعلونها حلالا ويتعمدون معصية الله سبحانه وتعالى بها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في معرض ذم أقوام يأتون من بعده. هذه هي حالتهم. والأعجب عباد الله من وعيد شديد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في أقوام ينزلون عند علم، أي عند جبل، قال: تروح عليهم سارحة لهم، أي أغنامهم براعيها، فيأتيهم صاحب حاجة فقير فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم أي ربهم، فيضع عليهم العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يضع عليهم العلم أي يدك العلم أي الجبل من فوق رؤوسهم، وآخرون يمسخهم قردة وخنازيرا. هذا المسخ عباد الله قد يكون حقيقة ويحتمل أن المراد بالمسخ هو تغير أخلاقهم ونفوسهم، فيصيرون كالقردة والخنازير. القردة تمتاز بالتقليد، وهؤلاء صاروا يقلدون الكفار والفجار حذو القذة بالقذة. والخنازير تمتاز بعدم الغيرة، وهؤلاء يستمعون إلى الغناء مع ما فيه من العشق والحب ووصف جسد المرأة، يستمع إليه أمام زوجته وبناته وأخواته وأمه. ضاعت الغيرة وتبعتها الرجولة يا عباد الله أيها المسلمون. ولقد ثبت أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم فبكى عليه الصلاة والسلام، قال له عبد الرحمن بن عوف: أتبكي يا رسول الله؟ ألم تكن نهيت عن البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت مزمار عند نعمة وصوت نياحة عند نقمة. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم الغناء يا عباد الله، فينبغي أن يكون في قلوبكم اليقين بذلك لا شك بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الغناء. وأضف إلى ذلك آثار الصحابة وآثار التابعين وآثار الأئمة الأربعة رحمهم الله تبارك وتعالى، وهي كثيرة من أن تحصى في هذا المقام. عباد الله، والمتأمل في واقع المسلمين اليوم يجده واقعا مريرا. المسلمون يستمعون إلى المعازف والموسيقى ولا يبالون بذلك. أعراسنا، سيارتنا في شوارعنا ومحلاتنا أعظم شاهد على ذلك، والحفلات المنظمة كالطابع عليه معاشر المسلمين. إنها أمة أعزها الله بهذا الدين وبأحكامه العادلة، كيف تروم الأمة عزا وسؤددا وهي تجاهر ربها بالمعصية وتحتفي بالفجار والفساق كالمغنيين؟ سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى عما يترخص فيه بعض أهل زمانه من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق، إنما يفعله عندنا الفساق. فكيف تروم أمة الإسلام عزا وسؤددا وهي تحتفي بالفساق؟ والله المستعان، كيف ترجو نصرا وعزا ونجاة من سخط الله وغضبه وهي تتعرض لأسباب ذلك، لأسباب سخط الله وحلول عقابه؟ والغناء عباد الله وآلات المعازف واللهو إذا انتشرت فإنها من أسباب حلول سخط الله وحلول عقابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف. قالوا: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. قد يحل على بعضنا عباد الله من هذه الأمة مثل هذا الذي ذكر صلى الله عليه وسلم، قذف ومسخ وخسف يا أمة الإسلام. خافوا من عقاب الله جل وعلا الذي قد يعم كثيرا منا، خافوا يا عباد الله من عقاب قد يحل على أفرادنا. فالواحد منا إذا تساهل في الغناء والموسيقى استماعا لها يا عباد الله ألا يخاف أن تحول هذه المعصية بينه وبين حسن الختام، مع أن الخاتمة الحسنى يا عباد الله لا تكون إلا لمن جمع بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن، أما من فسد باطنه أو أصر على الكبائر يا معاشر المسلمين فلعل الأمر يغلب عليه عند الموت قبل أن يتوب فيموت على ذلك والعياذ بالله. وقد علمتم حفظكم الله أن الغناء يورث النفاق في القلب، الغناء يفسد الباطن يا عباد الله، فلو ظهر الصلاح على بعض المغنيين فإنه يفسد الباطن للمغني ولمن استمع إليه، فضلا على أن يجتمع الفساد ظاهرا وباطنا. ولقد ذكر في الأخبار عن حال بعض من ابتلي بالغناء سماعا فإنه حين حضره الموت صار يلقن شهادة لا إله إلا الله وهو يردد الغناء حتى مات على ذلك، لأن الخواتم يا عباد الله ميراث السوابق كما قال بعض السلف. وإنك يا أخي المسلم حين تتأمل في بعض الصور البهية التي تقع للمسلمين من حسن الختام، قريبا كان حجاج بيت الله الحرام محرمين بالحج، هذا يموت في عرفة، وآخر يموت في تدافع خفيف عند رمي الجمار. حسن الختام عباد الله، يبعث الواحد منهم يوم القيامة ملبيا، هل يستوي هؤلاء مع من يموت متدافعا على معصية لله سبحانه وتعالى؟ عفى الله عنا وعنهم، وغفر الله لنا ولهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مما كان يهتم منه سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حسن الخاتمة، فكانوا يخافون أن تحول الذنوب والمعاصي بينهم وبين حسن الختام، كانوا يخافون من سوء الخاتمة، وكانوا يخافون من أن تحول الذنوب بينهم وبين حسن الختام. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يأمنون يا عباد الله، وهم من هم؟ قوم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضاه في كتابه سبحانه وتعالى. وكثير من السلف هذه حاله، ممن تبع أولئك الأخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. هذا سفيان الثوري الإمام رحمه الله تبارك وتعالى كان يقلق من السوابق والخواتم، يبكي رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول: أخشى أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي رحمه الله ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وجدوه ليلة يبكي حتى الصباح، فقيل له: أتبكي من الذنوب؟ فأخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، إنما أبكي خوفا من سوء الخاتمة، إنما أبكي خوفا من سوء الخاتمة. ومالك بن دينار رحمه الله تبارك وتعالى يقوم من الليل قياما طويلا ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة والنار، ففي أي منزل مالك؟ وصور أمثال هؤلاء كثيرة يا عباد الله. اجتهدوا معاشر المسلمين في طلب حسن الختام بالمواظبة على طاعة الله والابتعاد عن معصيته، مع سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى ذلك. إن الاستقامة على الدين ظاهراً وباطناً يا أمة الإسلام، ظاهراً وباطناً، ضامنة لحسن الختام، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً. ويقول جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. استقاموا عباد الله على الدين وأحكامه ظاهراً وباطناً، مبتعدين عن النفاق وخصاله. هؤلاء لا يضيع الله جل وعلا عملهم، بل يختم لهم بالحسنى. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا ربنا ويا مولانا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.